مجموعة من الأسئلة تسأل عن فتوى لسماحتكم صدرت حول الصلح مع إسرائيل، وهذه الفتوى كثر الخائضون فيها، ما بين متبع للهوى وما بين ضعيف الديانة وما بين متعالم وما بين سفيه يرفع لسانه في أعراض العلماء. والمرجو يا والدنا أن تبين لنا خلاصة هذه الفتية حتى يزول الشك وتزول الشبهة وأثابكم الله. الفتوى منظمة الفتح التي رأسها ياسر عرفات اتفقت مع اليهود على صلح معين، وكثر السائلون من الأبناء الفلسطينيين وغيرهم يسألون عن هذا الأمر، فقلنا لهم لا مانع من الصلح إذا رأى المسؤولون منظمة الفتح إذا رأوا أن هذا أصلح لهم وأسلم من قتل أولادهم وإيذائهم، سواء كان مطلقا لسنوات معدودة أو مطلقا غير موقت، حتى يعطيهم الله القوة وحتى يستطيعوا أن يخلصوا بقية أرضهم. وبينا في الفتوى الأدلة في ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم صالح بعض المشركين صلحا موقتا وصالح بعضهم صلحا مطلقا غير موقتا، فصالح أهل مكة لما سد آذارهم ومنعوه من زيارة البيت بعد الهجرة ومنعوه من العمرة سنة 6 من الهجرة، صالحهم على وضع الحرب 10 سنين يعمل فيها الناس و يكف بعضهم عن بعض من القتال والأذى، وصالحوا صلحا فيه غبار على المسلمين، لكن تقبله النبي الى المسلحه العامه حتى يمن الناس وحتى يهاجر الناس الى المدينه وحتى يتعلم الدين ويتفقه. وهم شرطوا عليه ان من جاء من المسلمين الى المدينه مهاجرا مسلما ان يرد اليه، فوافق على الشرك، قال من جاءنا منهم نرده وسيجعل الله له رجل الله. وصالحوا على انه ما يقول محمد رسول الله بل يقول محمد بن عبد الله، فوافق على ذلك محمد بن عبد الله، هذا ما صالح محمد بن عبد الله اهلا، وعلى ان يقول بسمك اللهم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لانه يقول ما لا يعرف الرحمن كذبا وشرا، هم يعرفون الله، فصالحهم على ذلك باسمه اللهم لمصلحة العامة. وصالح قبائل من العرب صلحا مطلقا حتى يكفوا شرهم عن الناس، وصالح اليهود المدينة صلحا مطلقا لما قدمها حتى يأمن المسلمون من شرهم، فلما فتح الله عليه مكة نبذ إلى قبائل العرب عهودهم وجعلهم 4 أشهر من أسلم إلا غوت، ولما نقض أهل مكة صلحهم قاتلهم يوم فتح، وأنزل الله في هذا المعنى قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فانكفا فجنح للسلم الصلح وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، لأن الصلح قد يترتب عليه مصالح كثيرة، قد يسلم الكفار قد يهديهم الله، فاستنكر ذلك بعض الناس من مصر وغير مصر جهلا منهم قلة بصيرة، ورأوا أن بقى فلسطين مقتلون في فلسطين وتشبثوا مع اليهود حجارة وغير حجارة وتقتلهم اليهود ويسجنونهم وأن هذا أولى من الصلح، هذا من الجهل، فإن صلحا يمكنهم أداء دينهم وفوائد دينهم ويكون من أذى اليهود وقتل اليهود وسجنهم خير لهم من الحالة التي عليها من حوالي 50 سنة وهم مع اليهود على هذه الحالة في قتال وسجون طويلة بأسباب صبي يتعرض لليهود بحجر أو بقنبلة يرميها على سيارات لهم أو غير ذلك. وقد كتبنا